تسامحني حتى لو انت ناويت تجرحني. انا لو كنت غلطت تسامحني حتى لو انت ناويت تجرحني. اجرحني وبعديها داويني. يا سلام يا سلام وحزينه.